حاتي بديتني كيان يا كوبني يسوق اسني يا دي غتحسبني عجت اغلي هنس كنوبني وكل تقاتا سنو يشرقني واتميرتا يونيني يحرقني يا ناغي زرا غالي سنوفسني يسكن سوا انت بعمرقي يسكن سوا اللي تبع مرقي هرلا يفلك بودمي هر اللغس وقلس يفلك بودمي يا حبيبي يا حبيبي تخلي هني يسكن وبني وقلت قد سنش اللي قريح وطيرت يلين يحرقنا يا نغزراني غالي سنفتني زراني غالي سنف مثلي سكن سوا تبع مرقيه انا لغصب نسي فلكي ودنيه انا لغصب نسي فلكي ودنيه حاتبضي قد زدنا فان ربي غادي Oh, طالتي